بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس السابع كان في يوم الأحد للتاسع والعشرين من محرم لسنة 1430 للهجرة. نواصل الدورة المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وفي جميع الدورات العلمية النافعة المفيدة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم بمنه وكرمه، وأن يرزقنا فيها السداد. نسأل الله السداد وإصابة الحق، إنه على كل شيء قدير. انتهينا من 230 من بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز، أي وإيش تذكرون مما لم يذكر من المسائل التي تحتاج إلى تنبيه. اعتقاد بعض الناس في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم، وتنبهوا للمسائل التي قد مرت، ما نحب أن نتكرر. هل ذكرنا هذه المسألة أن من دخل على ميت لا يسمح له بالدخول على الأطهار حتى يغتسل؟ من دخل على ميت لا يسمح له أن يدخل على الأطهار حتى يغتسل، هل ذكرناها؟ نعم، في الولادة ذكرت، يقول لا ذكرت في الولادة، مخالفات الولادة. طيب، باقي مخالفات الجنائز. قول بعض الناس من دخل على ميت لا يدخل على الأطفال حتى يغتسل، سجلها يعني هذا قول بعض الناس من دخل على ميت لا يدخل على الأطفال حتى يغتسل. كلهم خالفوا الكتاب بدعة منكرات، هي كلها موضع الإنكار. هذا هو حديث من عصر ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وهو محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب. من عصر ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. التمسح بالأعلام التي عند قبر الولي بقصد الشفاء من أمراض العين، من أمراض العيون والتراب. التمسح بالأعلام التي عند قبر الولي بقصد الشفاء من أمراض العيون نحن ما ذكرنا الاستشفاء بأكلة الموتى. انظروا عند كده الاستشفاء بأكلة الموتى، الذي بلغ التبرك هذا يبقى الاستشفاء بأثيرة الموتى رقم جديد. نعم، لا هو الولد لكن عرفهم نحن نوان الاستشفاء بأثيرة الموتى. مئتين وخمسة وثلاثين وصلنا الآن الصلاة على الجنازة التي لم تدفن بعد في المقبرة. الصلاة على الجنازة التي لم تدفن بعد في المقبرة، يعني ما دام أنها ما قد دفنت، لماذا لم يأخذ الجنازة إلى خارج المقبرة ويصلوا عليها خارج المقبرة؟ ويكون الصلاة على الجنازة في المقبرة هذا إذا كان قد دفن وجاء ناس لم يصلوا من قبل فيصلوا عليه عند المقبرة لأنه قد دفن، لكن المحمول يخرج. عدم ستر المواصل ما شاهده من سوء في الميت، عدم ستر المعصب ما شاهده من سوء في الميت، يعني يخرج يفشي الأسرار ويهتك الأستار. عدم حداد المرأة على زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة، عدم إحداد المرأة على زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة، على زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة. طيب 238 هل ذكرنا منع المرأة بحدة أن تطرف؟ فيذكر هذا منع المرأة المحدة من الطرف، بحجة أن دعوة أن زوجها يعذب بالنار إذا هي اقتربت من النار، إذا هي اقتربت من النار. بحجة أن زوجها تعذب بالنار إذا هي اقتربت من النار. هذا قد ذكرناه تلقين الميت في القبر، قد ذكر كذلك. انظر رقم كم المسألة، تلقين الميت في قبره قد ذكر، انظر رقم كم. سبعة وأربعين، ثلاثة وأربعون. يقول عدم إحداث المرأة على زوجها الذي مات عنها بعد العقد وقبل الدخول بها، عدم إحداد المرأة على زوجها الذي مات عنها بعد العقد وقبل الدخول بها. ورقم 40 بعد 200، عدم إحداد المرأة على زوجها الذي مات وهو هاجر لها، هل ذكرنا هذا منع المرأة المحدة من تكنيس البيت حتى لا يموت الأولاد بعد أبيهم؟ ذكر رقم كم؟ هذه من البدع. خمسة وثلاثين، طيب لا بأس. أما الشرط الله ما ذكر منع المرأة المحدة من الشوك أو من الحطب الذي فيه شوك حتى بدعوى أو حتى لا يصاب زوجها أو حتى لا يعذب زوجها بالشوك في قبره. هذا ظلم قد ذكره منع المرأة المحدة من الحطب الذي فيه شوك. حتى لا يعذب زوجها في قبره بالشوك. هل ذكرنا كشف عورة الميت عند التعصيب؟ الميت أو الميتة عند التعصيب هذه من المنكرات. نجعل هذه الليلة إن شاء الله آخر ليلة لهذه الدورة، وغدا إن شاء الله في دورة جديدة بإذن الله. يجهزون الدراسة أبو ثمانين الذي عليه الغلاف المشمع. المشمع القوي ما هي الدورة؟ نعم كشف عورة الميت أو الميتة عند التعصيب أو التكفين. كشف عورة الميت أو الميتة عند التعصيب أو التكفين. إرسال المسفلة أو المسفل ليأتيهم بأخبار الميت. الله المستعان. هذا البريد الأرضي. إرسال المسفلة أو المسفل ليأتيهم بأخبار الميت. طيب 244 تحديد بعض الناس عمق قبر الرجل بقامة وقبر المرأة بقامة ونصف قامة ونصف ولا قامة ومدة ونصف أي قامة وكم ومدة قامة ونصف هكذا إذا قلوا التحديد بعض الناس عمق قبر الرجل بقامة وقبر المرأة بقامة ونصف يعني المرأة أنزل نزلوها حتى لا تخرج هو قد قال في هذه الورقة قال زعما أنها عورة وقبر بقامة ونصف أي من هذه المسائل تحاول على إخراجها طيب التي هي موجودة بين الناس ما ذكرنا الشوك هكذا الشوك ذكر حطب اعتقاد بعض الناس في الذي مات بحادث أنه لو لم يصب بهذا الحادث لم يموت اعتقاد بعض الناس في من مات بحادث أنه لو لم يصب بهذا الحادث لم يموت لم يموت الآن أنه لو لم يصب بهذا الحادث لم يمت الآن والموت محدد قال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال لكل أجل كتاب صلى 245 مثل يقول هل بقي من هذه الدورة آداب وأحكام لعلنا نقف على 250 مخالفات وبدع ومنكرات 250. وإذا يسر الله في المستقبل نذكر الأحكام، الآن ما أظن الآن بدع ومنكرات مخالفات والآداب والأحكام أمامنا إن شاء الله إذا الله يسر. توجيه القبور إلى غير القبلة، توجيه القبور إلى غير القبلة. فك مرابط الكفن في القبر، فك أو فتح، فتح مرابط الكفن في القبر، وهو لا يفتح إلا مربط واحد وهو الذي يكون عند الصدر. نعم، من أجل هذا اللي هنا اللي عند الصدر يفتح المربط، وأما الكفن كما هو موقع ما يظهر وجهه. منع المرأة المحبة إذا خسف القمر أن تنظر إليه، منع المرأة المحبة إذا خسف القمر أن تنظر إليه بدعوى أن زوجها سيحرق أو سيحترق، أن زوجها سيحترق. أي انظروها رغم كم هل هذه من الذكرة؟ انظر إذا كان الذكرة نعم في الولادة ذكرة. يقول أخ الولادة يعني معنى المرأة النفساء الحامل، المرأة الحامل. أيوه أحسن، اكتبها. منع المرأة المحبة إذا خسف القمر أن تنظر إليه بدعوى أن زوجها سيحترق. هذا يقول بعض الناس ينزل مع الميت سماعة يسمع ما يقول في القبر، لكن هذا لا أعلم أنه صحيح ولا مجرد إشاعة. نعم حصل هذا. نسأل الله العافية والسلامة. أظن العوام والله أعلم ما أظنهم سيتجرؤون على هذا. يقول اعتقاد بعض الناس أن خفة الجنازة دليل على صلاح صاحبها وأن ثقلها دليل على كثرة ذنوبه. اعتقاد بعض الناس أن خفة الجنازة دليل على صلاح صاحبها وأن ثقلها دليل على كثرة ذنوبه. نعم نسأل الله العافية والسلامة. هذا حاصل. الأخ يقول اعتقاد بعض الناس بأن الحدة إذا رأت البومة يبطل حدادها، فسمعتم بهذا؟ الحدة إذا رأت البومة يبطل حدادها، هو باطل إذا كان هذا موجود. الاعتقاد باطل. إذا يبطل حلالها إذا راح القوم ليش؟ اعتقاد بعض الناس بأن المحدة إذا رأت البومة المحدة إذا رأت حجرا العدة إذن هذه مسألة أخرى. أي معنى يعني اعتقاد بعض الناس أن المرأة المحجة إذا رأت رجلا يبطل تبطل العدة تعيدها من جديد، يعني بمعنى أنها لا ترى أي رجل ولو غلام. ها؟ يبطل ثم صلنا. يريد يقول نريد دورة حول نظافة المساجد واحترامها، هذا يقول عدم وضع الميت على جنبه الأيمن في القبر، هل هذا حاصل؟ ما أظن أن كل ميت يوضع على شقه الأيمن. نحن نريد المسائل الموجودة يقول الأخ فائدة، بدأنا القراءة في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر المحرم 1429 هجرية، يعني سنة معقول، وانتهينا من دراسته في ليلة الأحد 29 من محرم 1430 هجرية. انظروا متى بدأنا، 13/1 هكذا 29 هجرية. إذا كما قال ما شاء الله أحسن جزاك الله خيرا. نعم انتهينا خلاص مناقب الأنصار. يقول رجل صلى على جنازة امرأة وكان موقفه عند رأسها، يعني يكون على هذا إذا كملنا بهذا التنسيق عدم وقوف الإمام في الصلاة على الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة، عدم وقوف الإمام في الصلاة على الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة، لهذا كملنا 250 ما من بدعة ومنكر مخالفة للجنائز، وبقي أوراق طيب غدا إن شاء الله ايش تحبون؟ باقي معنا الزكاة، أحكام الزكاة إن شاء الله أمامنا. تختارون دورة كذا سهلة، دورة إن شاء الله بإذن الله. تفضل. نعم، تقول أخطاء المصلين. طيب نعم، آداب طلب العلم. صلى الله التوفيق عندك فتي كذلك آداب طلب العلم. تفضل. نعم، يقول أسباب الرزق. عندنا مخالفات الأسواق، هذا أخذناها كذا، مخالفات البيوت، مخالفات البيوت، مخالفات الأسواق، يعني حول هذا بدع ومنكرات ومخالفات البيوت والأسواق. وإيش باقي؟ تفضل. يقول مخالفات البيوت وايضا الاسواق، هذا السوق ما اخذناه، البيوت اخذناها قبل سنتين هكذا. من منكم عنده موجوده؟ احب اطلع عليها. طيب ناخذ مخالفات الاسواق ان شاء الله حتى ننظر في مخالفات البيوت هل هي كامله او نعيدها. أيه هو على الظالم، مخالفات المدارس، مخالفات المساجد، مخالفات البيوت، مخالفات الأسواق. إن شاء الله بإذن الله. طيب نقول إن شاء الله في الأسواق. نعم إن شاء الله مخالفات الأسواق. نعم هو قد يدخل فيها بعشرة ونقف بهذا الأسلوب المخالفة الأشياء المحرمة الأشياء المنكرة الأشياء المخلة بالآداب فيما يتعلق بالأسواق. خلاص من غد إن شاء الله الدفاتر وأنا أيضا أحث الإخوة على الكتابة حاولوا جزاكم الله خير على أن تكتبوها لا تتكل على الملزمة أنها ستطبع ولو بالكمبيوتر وتصير ملزمة إن شاء الله أو كتاب بإذن الله. لا حاول أنك تشارك بعقلك وبسمعك وببصرك وبقلمك. دفتر أبو 80 إن شاء الله ونبدأ. حصل المخالفات والمنكرات والبدع في الأسواق. الغرض هو التحذير، نحذر ونحذر والاستفادة ونغر الخير ونشغل أنفسنا بالخير بالعلم. احرصوا على هذا، اكتبوا. إلا إنسان أمي ما يكتب معذور، أما إنسان الله من عليه بنعمة القلم إن الله يحب أن يرى آثار نعمته عليه. أنت كاتب اكتب، أظهر هذه النعمة شكرا لله. الله أقسم بالقلم نون والقلم وما يسطرون والكتاب يعني القلم والكتاب. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فالله جعل هذا القلم سبب في توصيل الدين والعلم إلينا. وحفظ الكتاب أضبط من حفظ الصدر، حفظ الكتاب أضبط من حفظ الصدر. فالقلم والدفتر، وبهذا تعرف نفسك أنك طالب علم ما مشدود مع الدرس. الرجال والنساء جميع الرجال والنساء مشدود مع الدرس. لا تعلم نفسك الكسل، فتعتمد على الدورة أنها ستأتي مكتوبة جاهزة. لا، أن الفرق ما بين أن تأخذ دراسة، يعني إنسان اشترى الدورة من المكتبة وآخر درسها دراسة وكتبها صبرها بقلمه ومعك القلم الأحمر والقلم الأزرق أو الأسود والدفتر ومعك أيضا الطانس. إذا كان هناك كلمة خطأ فتنسها وتعدلها بالطانس. أنت مأجور إن شاء الله. احتسب الأجر عند الله على شراء الأقلام والدفاتر والطوانس، احتسب عند الله والكتابة والقراءة. صاحب الخط الجميل يزداد جمالا، وصاحب الخط الرديء يجد الخط حسن عنده إن شاء الله. مع المشاركة أيضا، يعني جهد أوراق في جيبك، جهد أوراق صغيرة بقدر 4 بنات في جيبك من أجل المشاركة في الدورة بكلمة بسطر بكلمتين 3 كلمات. يعني حاول تتفاعل مع الموضوع، تشارك تساهم. وحافظ على هذا الدفتر أشد من محافظتك على الساعة وعلى الجوال. هذا الدفتر علم، وأنت قد تعب فيه وبذلت فيه جهد، حافظ عليه لا يضيع عليك. فكن محدود مع إخوانك، لا تكون منفلت. تشعر بأنك فعلا طالب محمل مسؤولية طلب العلم. والدرس أضع إن شاء الله أمد الصلاة في مسجد الغفران الذي على شارع الأربعين عند محطة حوشب جنوب شارع الأربعين، مسجد الغفران إن شاء الله بإذن الله. أيضا هذه الدروس إن شاء الله ناس استفادوا منها، دروس الصباح، الدروس الصباحية والمسائية، المغرب والفجر خير عظيم، أسأل الله ينفع بها، أسأل الله الإخلاص في القول والعمل لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا. ثم المشاركة في الدورة كما قلنا تشارك في أشياء موجودة، اترك الأشياء الخيالية الافتراضية لا تأتي بها، هذه أمانة في عنقك، في عنق كل طالب وطالبة، أشياء ما هي موجودة لا تأتي بها، لا تذكر إلا مسألة موجودة وربما مرت عليك أنت أو على أحد أصحابك، أما افتراضية لا تأتي بها. ونحب أيضا المشاركة من قسم النساء، المشاركة من قسم النساء طيب، ويكتب عليها مشاركة من قسم النساء إذا كانت أوراق، ممكن بالدباسة 4 أوراق 5 6 أوراق لكذا كذا من الطالبة بالدباسة أو بالربط حق الفلوس، يعني كأنها أبو 5 ريال أبو 10، هذه أبو رقية ورقة عليها بلاستيكات مكتوب عليه مشاركة من قسم النساء. الآن 250 في الجنائز نسأل الله العافية والسلام، حسبنا الله، 250 في التلفاز العدش، 250 محارم، مصائب مصائب نسأل الله العافية. كنا في رحلتنا التي كانت في أول شهر القعدة من هذا العام وذكرنا فتن النساء، وصلنا إلى 90 إلى 70 70 فتنة نسائية خاصة بالنساء، خاصة بالنساء بعد الفجر إلى الإشراق، كلمات الفوائد قلنا ندخل في هذه المسائل، فوصلت فتن كثيرة بس فقط النساء إلى 70. طيب ربنا صلى الله على نبينا محمد وآله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.